ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء يا خير يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء يوم يتيه على الزمان يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء زعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء نعم اليتيم بدت مخايل فضله واليتم رزق بعضه وذكاء اللهم صلي وسلم وبارك.